إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل هذه القراءة في كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب مورد العلم الزلال في من تقل على المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. نعم، وقفنا فيه ثالثا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله تعالى في كتابه مورد العدل الزلال المداحرة الثالثة: قبول المشركين بالله شركا اكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك بالجماعه، واعتبارهم اخوان مع منافات عقيدتهم لاعظم قاعده في الاسلام، واعتبار الرافضه الذين يسبون الصحابه رضي الله عنهم ويعتقدون كان في ائمتهم العصمه اخوانا الى غير ذلك. دليلنا على ذلك الامر الاول أن حسن البنا حين قام بالدعوة في مصر تابعه على دعوته عشرات الألوف بل مئات الألوف، لكننا لم نسمع أنه شرط على أحد ممن دخلوا في حزبه أن يتخلى عن عقيدته السابقة، سواء كانت سلبية خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلية تنفي القدر وتقوم بخلق القرآن وتجحد رؤية الله في الآخرة أو غير ذلك. لم نسمع ولم نقرأ في كتبه أنه قال لأحد منهم لا تدخل في دعوتنا حتى تتخلى عن عقيدتك السابقة. الأمر الثاني سعي الشيخ البنا في التقليل بين السنة والشيعة، واعتباره أن الشيعة إخوان في الإسلام وهم ما عندهم من العقائد المنافية للدين الإسلامي منافاة واضحة. من ذلك زعم الشيعة أن أئمته معصومون وقد خالفوا في هذا إجماع علماء المسلمين أن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء، ومن ذلك زعمهم عليهم لعائد الله أو زعم بعضهم أن جبريل عليه السلام خالف ألقى الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت لعلي رضي الله عنه، وهذا كفر من أبشع الكفر. ومن ذلك سبهم بأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، ورميهم لعائشة رضي الله عنها بالإفك بعد أن برأه الله منه، وهذا كفر الإنكار لما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد له. ومن ذلك زعمهم أن القرآن مبدل ومحرف وقد حذف منه أكثر من النص، وهذا تكفير لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك اعتقاده جواز نكاح المتعة ومخالفته بإجماع المسلمين على نسقها، ومن ذلك اعتقادهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ويخالفون إجماع المسلمين، ومن ذلك تأليمهم لأئمتهم خاصة وأهل البيت عامة، وذلك بتعبير أبنائهم لهم فهم يسمون عبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الكرم وغير ذلك، ويعتقدون أنهم يجيبون الدعاء ويقولون الأمة وربما يقولون هذا كله فقد قام اعتبارهم وأنا هل يتصور أن تجتمع الآن؟ ولقد استوى في هذا الماضي فضيلة الشيخ محمد المنبي أحد كبار علماء الشيعة من زعماء في مركز العام فترة ليست بالقصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا المرجع الشيعي آية الله الكشري أثناء حد عام 48 بعد 900 الميلادي، وحدث بينهما تضارب يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم، وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المعتاد الجبري في كتابه الاعتصام، نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البناء في التغيير مع الشيعة، ويعلق الأستاذ الجبري قائلا: لقد صلى العربية لقد صلى الغربي وشم بحاسته السياسية جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية، فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا المجال مما لا يتسع لذكره المقام انتهى، ونقل عن كتاب التلمساني ذكريات لا مذكرة أنه قال: وبالأربعينيات على ما أذكر أن كان السيد القرمي وهو شيعي بدا ينزل غيبا عن الخليفة نحن لا لا يمكننا تقارب ولا اجتماع الا يتخلى احد الجانبين من عن عقيدته ويبقى بعقيده الجانب الاخر، وهذا ما لا يجوز من السني ولا يمكن حصوله من الشيعه رغم وجوبه عليهم ووجوب الالحاد بالعقل الذي مع اهل السنه. واما قوله على النقاب فاين النقاب من قوم يرون افضل القرب اليه اهل السنه، وفي ذلك أخبار مستفيضة. وأذكر أن ذهبنا لطواف الإفاضة والسعي في آخر ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر، فوجدنا تحت الصفا أي قبل الوصول إليها عذرة كثيرة منثورة على مسافة ما يقارب 15 مترا وبكميات كبيرة، مما يدل على أن فاعل هذا قد جمعها في مرات ونثرها. واذكر ان الناس من الاسلام الواحد كانوا يتهمون بذلك شيعا، لان اليه اهل السنه مبدا من مبادئهم ودين من دينهم. الامر الثالث قول حسن البنا حين اجتمع بلجنه مشتركه امريكيه بريطانيه جاءت العالم العربية من أجل قضية فلسطين. فالتقى مني نصر مهدي الحركة الإسلامية فقال فأقر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حق على مصافاتهم ومصالقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية. فقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول سفالة اليهود تناولها من وجه الاقتصادية من الجهة الاقتصادية، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأقول: أين هذا مما قص الله عنه في سورة البقرة وفي سورة المائدة وغيرهما من السور؟ أين قول البناء؟ فأقدر أن خصومتنا لليهود ليست دينية من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أنزل الله ذلك حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك من وجه من الملائكة؟ قال جبريل: قالوا ذاك علمنا من الملائكة. لو كان الذي يأتيك من وحي ميكائيل لتابعناك. فأنزل الله هذه الآيات. فكيف يقول إن خصومتنا مع اليهود ليست دينية؟ سبحان الله، إن هذا العجب. أي عجب أن يقدر الله عداوة اليهود له ولملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ثم يقدر عداوته لهم حين قرروهم عداوته بأوليائه، ثم يأتي رجل يزعم بأنه يدعو إلى الله ويقدر حتى عدل الخصومة مع اليهود في الدين، مع أن الخصومة أدق من العداوة. فقد يتخاصم الإخوة، فنفي الخصومة يستدعي نفي العداوة وما هو دونها. إن هذا الأمر غريب عجيب وموقف سيء مريب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الرابع، ومن ذلك إقامته حفلة لتكريم السيد محمد عثمان المقدم الإيراني، قال فيه البنا: إن دار الإخوان تسعد أكبر السعادة وتأنس أعظم الإيناس، إذ تستقبل هذه القلوب الطاهرة والنفوس الكريمة أعلام الجهاد وأبطال العروبة وأبطال قادة السلام. أتقدم إلى الزعيم السوداني الكريم السيد محمد عثمان المرغني وإلى حضرات الذين أجابوا الدعوة بأجل الشكر وأعظمه، إلى أن قال: أيها السادة، لعل الكثير لا يعلمون أننا نحن الإخوان مدينون للسادة اليمانية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة التي أمرونا بها من قبل ومن بعد. كلما ذهب مبعوثنا إلى السودان ولكن لي دين قديم منذ نشأة الدعوة الإسماعيلية، فقد كان أول أنصارها والمجاهدون لتركيزها الإخوان الفتمية الميرغانية، وقد حضرت في سنة 37 بعد 900 الميلادية حفلا للإسراء والميران بزاوية وخلوة السيد عثمان الميرغاني الكبير بالإسماعيلية، وهي لا تزال قائمة ولا زلت أذكر أخانا هنا. فالقلب الخدمي والتأليل الخدمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، وسماحة السيد عثمان المغني الكبير ووارثه السيد محمد بن عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به. هذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعبر لفرع الدوحة الكريمة السيد محمد عثمان عما لكم يكله الإخوان بسماحته من حب ومودة وتقدير. انتهى. وإن قول البناء إنهم معشر الإخوان مدينون للسادة اليابانية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة، وقوله بالأخير لنعبر لفرع الدوحة الكريم السيد محمد بن عثمان اليرغاني عما يكله الإخوان بسماحته من حب ومودة وتقدير. إن هذا الثناء وهذا التكريم لا يدل على واحد من أمرين: الأمر الأول الأمر الأول، وهو إما أنه يشارك الميرغني في عقيدة واحدة وحدة الوجود، وهذه ثورة ما مثلها ثورة، فالميرغني من أبطال وحدة الوجود وكهانتها. الأمر الثاني، وهو أن الولاء والبراء معدم عنده. هل سيفهم هذا الذين عاشوا على التوحيد وربوا على العقيدة السلفية منذ الصغر؟ هذا البيان من شيخنا رحمه الله تعالى في الملاحظة الثالثة على الإخوان المفلسين الإرهابيين، وهو قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعة واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام. وهذا معروف من واقع تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وهو أنهم مع الروافض قلبا وقالبا، يثنون عليهم ويمجدونهم كما قال يوسف العظم، قال وبالخميني زعيما وإمام، يعني يمدح الخميني من رأس الكفر، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه إشاحا ووساحا من دمانا ومعينا للأمام، إلى أن قال ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون أمنا وسلام. يعني عندهم الخميني زعيم وإمام، وأنه هد صرح الظلم إلى آخر ما قال، نعوذ بالله من الضلال. هذا هو واقع الإخوان. وآخر، وهذا في العصر الحديث كثير، وما ذكره شيخنا رحمه الله من نقولات حسن البنا وغيره من ثنائهم على الروافض ودعوتهم بالتقريب معهم وسعيهم، وقد ردت هيئة كبار العلماء في عهد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليهم في دعوة التقريب بفتوى مطولة، وأن من يريد أن يسعى بالتقريب مع الروابط كمن يريد أن يجمع بين الحق والباطل، ومن يريد أن يجمع بين المتناقضات، وكذلك قول أحدهم من هذا التنظيم وهو يتحدث عن قاسم سليماني، يقول شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس. وهكذا غيره كثير، وآخر ينثر الورود على قبر الخميني ويثني عليه إلى آخره. وقد سمعت بأذني من هو منسوب لهذا التنظيم وهو يثني عليهم ويقول إخواننا الروافض، إخواننا الشيعة. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان بل إخوان الشياطين ليسوا إخواننا. فهذا واقع الإخوان، واقع الإخوان في ولاتهم وقبولهم للمشركين في تنظيمهم. ولهذا تنظيم الإخواني يسعى إلى التجميع، عندهم سياسة التجميع في تنظيم الإخوان القبولي، في تنظيمهم الصوفي لتنظيمهم الرافضي، كل هذا في تنظيم الإخوان، بل في تنظيمهم النصارى، بعض النصارى في تنظيم الإخوان. ولهذا حسن البنا بعض مستشاريه من الأقباط للنصارى، هذه دعوة إلى الله. فيجب على كل عاقل أن يعي وأن يفهم خطر هذا التنظيم، وأنه كما قال الشيخ ابن لبان لا يعتنون بالعقيدة الصحيحة، وأن خواص أهل العلم ينتقدون عليهم عدم العناية بالعقيدة الصحيحة وإنكار الشرك والبدع. وكما قال الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد تحل محلها. إذا كانوا بهذا الحال مع الروافض مع القبورية ويقولون إخوانهم مع المرغنية الصوفية ممن يقولون بوحدة الوجود وهو أن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله، ويثني عليه هذا الثناء الكبير، والروافض ممن يكفرون أهل السنة ويتهمون أمنا بالفواحش ويدعون العصمة للأئمة الاثنى عشر إلى غير ذلك مما عندهم من قوم، ومع ذلك يصافونهم يحبونهم. وكما سمعنا من البنا قوله ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ما بينهم عداوة مع اليهود. هذه المقالة رد عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورده وجود، وقال رحمه الله بل اليهود من أعدى أعداء الله أو أعدى أعداء الله. ولا تستغرب إن حصل بينهم مع اليهود توافق تعاطف، والضحايا من الأبرياء، الضحايا النساء والأطفال، الضحايا العجزة وكبار السن، أما هم فتحت الأنفاق يختبئون عن القصف من القصف، والضحايا هم هؤلاء الأبرياء، ويقولون بمن الأفواه لما قيل لهم لماذا تختبئون وتتركون هؤلاء، قال هؤلاء المسؤول عنهم الأمم المتحدة يغفر لهم الله. هكذا إلي أخوات يصرحون بهذا، ولكن كما قال الله تعالى ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دعوات النساء الأطفال العجزة تسري إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله على الغمام ويقول له انصرن ثورا بعد حين. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شر اليهود المعتدين، وأن يكفي المسلمين شر هذا التنظيم الإرهابي المجرم الخبيث الإخواني الذي أفسد في بلاد المسلمين، ولا يبالون بدماء المسلمين ولا بأعراضهم ولا بأموالهم ولا حرماتهم. ويخرج من يخرج قبل يومين والضحايا فوق 40,000 وهو يقول في هبوط وفي صعود، في كذا في كذا، يعني أن على ما يقول الطوفان حصل فيه هبوط وحصل فيه صعود. والأبرياء أو القتل الذي حصل صح على فيه هبوط لكن فيه صعود. أي صعود؟ تضحك على من؟ تضحكون على من يا عباد الله؟ أنتم تحت المكيفات وفي الفنادق الفاخرة وفي الأمن والضحايا مساكين تحت القصر، وأنتم في صلوط في ضبوط في صلوط في ضبوط. اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين. يقول شيخنا الشيخ زايد رحمه الله: كل دم سفك في أيام الثورات فينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينال نصيب من تلك الدماء. وهكذا كل من تسبب في إزهاق دماء المسلمين فينال من تسبب نصيب من تلك الدماء. جاء في الحديث أنه يأتي المقتول وهو آخذ بتلاذيب القاتل ويقول: سل هذا فيما قتلني. كذلك المتسبب يناله جزاء. وبعض الفقهاء يقول المتسبب له الحكم المباشر. فالأمر يجب علينا أن نفطر جميعا لخطر هذا التنظيم، وأنهم لا يبالون بالعقيدة الصحيحة ولا يهتمون بلزوم منهج السلف الصالح، همهم الكراسي. فإذا وصل الكراسي قال الحرية مقدمة على الشريعة، لا تريدها دولة دينية، دولة دينية مرفوضة عندنا، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. نعم. إن شاء الله خيركم. قال المحدث أحمد بن رحمه الله: الرابعة تهاونه في التوسل الذي هو من الزوال المؤدية دين الشرك، واعتبارهم من الفروع التي لا يهتم بها. لقد صرح البنا بأن التوسل من الأمور الفرعية التي ما زال الخلاف فيها قائما وليس من أمور العقيدة. فقال في الأصل الخامس عشر من أصول العشرين: وادع مضيد أركون إلى التوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من أمور العقيدة. قلت: التوسل بالذوات ممنوع ومحرم، لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعل. أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فهذا دليل على القائلين بالتوسل بالذوات، لأنه لو كان التوسل بالذوات جائزا ما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما توسل بدعاء العباس وليس بذاته. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه، فهو مشروع باتفاق المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. انتهى. ومقصود الشيخ أنه كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات توسلوا بدعاء عمه العباس، ولهذا قال بعد ذلك: وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء به قولان كما لهم في الحارث به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسر الحارث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله المخلوق. ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء: إنه لا يقسم على الله بكسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف ولا أئمة قال إنه يقسم به على الله، كما لم يقول وأنه يقسم به مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لكن ذكر لكن لكن ذكر لكن ذكر ذكر له أنه روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقسام به على الله، قال إن صح حديثك فخاصا به، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام إقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حادثا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. والدعاء والعبادة والعبادة مبنى على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم. انتهى. قلت القول بأن الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه محرم لا يجوز هو القول الحق للوضوح. الأمر الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأمر به، ولم يصح عن أحد من أصحابه أنه فعله وأمر به، ولو كان التوسل بالجاه أو الذات من العبادات التي شرعها الله لعباده لنقله أصحابها نقلا متواترا أو مشهورا كسائر العبادات التي نقلت عنه نقلا مشهورا. الأمر الثاني أن كل ما روي في الإقسام المخلوق على الخالق أو السؤال بجهه فهو إما موضوع أو ضعيف. انظر كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجزء الأول من الفتاوى الكبرى له رحمه الله، وكتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فيه شيء من التحكيم مقتبس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثالث القاعدة الشرعية أن نرد المشكلة إلى الواضح والمنكر إلى المعروف، بأن نستبعد المنكر ونأخذ بالمعروف، والمعروف من الشريعة الإسلامية أن الوسيلة المأمورة بها هي العمل الصالح، كما في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الأمر الرابع أما حديث عثمان بن حميد فهو إن صح من التوسل بدعائه إلى ذاته وكونه أمر به رجلا في عهد عثمان رضي الله عنه فقضي فعلته، فهذا مربوط بثلاثة أمور: الأمر الأول ضعف الرواية، الأمر الثاني إن صح فهو اجتهاد لعثمان بن حنيف ولم يوافقه عليه أحد من الصحابة، الأمر الثالث أن انقضاء حاجة ذلك الرجل لا تدل على شرعية ما أمر به بل قد تقضى حاجته ابتداء كما تقضى حاجة المشرك أحيانا إذا دعا غير الله، ولا يدل ذلك على جواز الشرك. الأمر الخامس أن الواجب علينا أن نأخذ بقول أحمد بن حنبل مع الجماعة ونرد قوله وحده، فإن قوله مع الجماعة أصح وأبعد إلينا من قوله وحده، لأنه وإن كان إمام أهل السنة بحق إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ. وقد قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم، ألا وهو الشرك الأكبر، لأن العامة لا يقتصرون على سؤال الله عز وجل بالذات التي هو بدعة، بل سرع لنا ينقلهم الشيطان من سؤال الذات إلى سؤال الذات نفسها، ومن سبق أحوال الناس لم يسابقوا في هذا أدنى شك. الأمر السابع من هذا يتبين لك أن قول البنا أن التوسل من الأمور الفرعية قول باطل، بل هو من الأحكام التي تتعلق بالعقيدة، وبالله التوفيق. هذا كلام وبيان في غاية الوضوح ورد مقنع من شيخنا رحمه الله على حسن البنا في قوله ان التوسل من الفروع التي لا يهتم بها، فرد عليه الشيخ رحمه الله من سبعة أوجه في مسألة الإقسام على الله بذات أحد من خلقه أو بجاهه، تبين الشيخ رحمه الله أن هذا لا يجوز من سبعة أوجه، وكذلك التوسل قد بين العلماء وألفت المؤلفات في هذه المسألة ببيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع، وأن التوسل ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. كل الذرائع المفضية إلى الشرك سدت أبوابها، نهي عن البناء على القبور، نهي عن دفن الأموات في القبور في المساجد وغير ذلك مما قد يتوصل به إلى عبادتها من دون الله عز وجل. وهكذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بجاه فلان من الناس هذا منهي عنه، وذريعة وسيلة إلى دعائه من دون الله عز وجل. أما قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وتسكينك، إنا نتوسل بعم نبيك، فالمراد به كما بين أهل العلم التوسل بدعائه، التوسل بدعاء العباس وليس بذاته. ولكن الإخوان ليس بغريب عليه مثل هذا، فالذي وقع في الشركيات لا يستغرب منه وقوع مثل هذه الأمور. الذي يقول أن التعلق بالأموات واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، لا تستغرب أن يقع منهم مثل هذه البدع والضلالات والوقوع في التوسل. الذي يعتقد أن الولي يضرب بالحديد من ظهره فينفذ من صدره ولا جرح ولا ضرر، يعتقد هذا الاعتقاد في الصوفي، لا تستغرب أن يحصل منهم مثل هذا. إلى غير ذلك، الذي يثني على الرافضة ويقول إخواننا، ولهذا صرح حسن البنا قال يجب أن نتعاون جميع الفرق تكون موجهة ضد الإلحاد، يقول تتفق جميع الطوائف والملل والفرق ضد الإلحاد. سبحان الله، يجتمع الرافضي والقبوري وكلهم ضد الإلحاد، هذا كله من التلبيس على الناس ومن الضحك على الناس وتمرير مثل هذه الأفكار على من لا يفهم. فيجب علينا أن نقرأ ونفهم خطر هذه الطائفة وهذه الفرقة. ولهذا من الأصول العشرين لحسن البنا كما سمعنا التي يربى عليها الإخوان، قال: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي وليس من أمور العقيدة. يعني التوسل من الأمور الفرعية، الأمور عندهم الفرعية ليست من أمور العقيدة. وقد بين شيخنا رحمه الله ذلك في الأدلة عليه رحمة الله على نصحه وبيانه وجهاده ورده على هذه الافتراءات. ونسأل الله تعالى أن يبصر الناس بخطر هذه الجماعة. لا يظن الإنسان أن هؤلاء خطرهم قد انتهى، وإن كان الحمد لله قد فضحهم الله من خلال تصرفاتهم وأعمالهم ومن خلال ردود أهل العلم عليه، فضحوا ولله الحمد في كثير من بلاد الإسلام، لكن لا زال هناك من هو مغتر بهم سواء في الداخل أو في الخارج. وهم كالعقارب تدس شوكتها، فإذا وجدت فرصة لدغت، وهم كالحرباء يتلونون ويتكيفون كما يقولون حسب الظروف. إذا كانت الصيحة والتحذير منهم قوي هجدوا سكتوا، ربما يمدحون ويثنون ربما يحذرون، كما قيل لبعضهم حذرت من الإخوان خطبت أن نعم وأستغفر الله. نعم، فهؤلاء وإن تكلموا أحيانا كما يقال مع الموجة مع الموجة، لكن هذه عقيدة يجب أن تكون عقيدة القلب، يعرف أن هذا المنهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن عندهم تساهل بعقيدة التوحيد ولا يعتنون بعقيدة الولاء والبراء، وأنهم مع الروافض يثنون عليهم ويمدحون ويقولون بملء أفواههم إخوان. أخوه الذي يسب الصحابة ويتهم أمنا بالفواحش ويكفر أهل السنة والجماعة ويعلن في الملأ يحرفون القرآن الكريم ولا يأخذون بالسنة، يقولون إخواننا، هم يقولون إخواننا، ليس فقط بل بعض الدكاترة ممن فتنوا بهذا المنهج يقولون إخواننا. هذا منهج الإخوان، أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ فأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين شرهم، أن يفلح أمرهم يلتقسته. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة الخامسة حضور البناء للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال في قابلة الإخوان حسن البنا في الإسكندرية، ثم قال: دعا الإخوان المسلمون في الإسكندرية احتفالا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل يحضر فضيلة مرشد عن مسجد نبي الله في الثانية. بعض المقاطع لعلكم تسمعون قال وقائد إمام الشيخ، هذا الشيخ ينقلها من أقوالهم ويذكرون هم يقولون إمام الشيخ، هم يقولون ليس هذا باسم الشيخ. نعم. صلى الله عليكم بمسجد نبي الله الثانية، واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة على محطة السكة الحديدية وبين صلاة المغرب، إلى أن قال وبدأ الأستاذ المرشد محاضرته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى في الذكرى فقال: نهي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا في هذه الذكرى المباركة. رسولنا عليه السلام حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين يحتفلوا بالذكرى بهذه الذكرى المباركة. نعم. صلى الله عليكم. فرسولنا عليه السلام لم يأتي للمسلمين فقط، وإنما بعث رحمة للعالمين الإنس والجن إلى آخره. وقال محمود بن عبد الحليم في كتاب إخوان المسلمين في كتاب إخوان المسلمين: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، أقام الإخوان حفلا بشعبة العسلاسية في القاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، ألقي فيها كلمة المرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي وفي مجلة الدعوة في الصفحة الرابعة والخامسة عدد 13 رجب 97 بعد 300 والألف الهجرية، أن عمر الثاني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه: إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. انتهى. قلت: الاحتفال بالمولد بدعة أحدثها العبيديون الذين ملكوا المغرب، ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة ولا عمله أحد من أهل القرون المفضلة، فهل علموا فضله وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منكم. نعم. كذلك من الملاحظات على الإخوان حضور البناء ومن معه للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها، فمن وقع في الشركيات لا يبالي في البدع من باب أولى، ومن داعية الاحتفال بالمولد كمان قد مر معنا أنه كان يحتفل بالمولد النبوي ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، الرسول يقول حضر معه، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم، والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إسناد المغفرة لغير الله عز وجل هذا شرك، شرك بالله تعالى. وكذلك احتفالهم يكون بمناسبة ذكرى غزوة بدر وألقى فيها كلمة المرشد العام، احتفالهم بالإسراء والمعراج وغيرها من البدع، شركيات وبدع، هذا هو منهج الإخوة. لكن إذا أتيت وبينت هذه الملاحظات وحذرت منها وبينتها ربما تجد ممن درس التوحيد يجادل بالباطل ويدافع عن هؤلاء، وإن كان الآن الحمد لله في القريب من أو النادر أن تجد من يدافع عنهم، وبالخاص عندنا والله الحمد، إلا من قد أعماه التعصب. ومما أحب أن أذكره هنا عن حسن الترابي، وهو أحد رموز الإخوان في وقته، وهو ينتقد على السلفيين وعلى من يدعون إلى السنة، يقول إنهم يهتمون فيما قلت عنه، إنهم يهتمون بالأمور العقائدية وشرك القبور، ولا يهتمون بالشرك السياسي. ثم فقال فلنترك هؤلاء القبوريين يطوفون حول قبورهم حتى نصل إلى قمة البرلمان، حتى نصل إلى قمة البرلمان يعني الكراسي، أهدفهم دعوة للتوحيد، أهدفهم الكراسي. وهذا منقول من مجلة الاستقامة ربيع أول 1480 صاد 26. وقال صاحب كتاب الجماعة الأم بما نقله الدكتور بشير عن عبد الله عزام، يقول إنه وقف في مخيم في الحج وقال إن موضوع محاربة الشرك الذي نادى به العلماء السابقون أمثال محمد بن عبد الوهاب في عبادة الأوثان والتمسح بالقبور قد انتهى، وجاء يقول شرك من نوع آخر، وهو شرك التحكيم أو التحاكم بالشريعة أو عدم التحاكم بالشريعة، هكذا عندهم يسمونه شرك. انتهى شرك القبور وجاء شرك القصور، ولهذا ما اعترف بالتوحيد. أحدهم يقول التوحيد يدفص في 10 دقائق، الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يعلم الناس التوحيد، ولما انتقل إلى المدينة كذلك استمر في الدعوة إلى التوحيد، بل عند موته ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسلمين، عند موته وهو يحذر من الشرك، وهو يحذر من الشرك. وهذا ما نقول، هذا الكلام الأخير من كتاب عبد الله عزام العالم والمجاهد صاد 134. فهؤلاء لا يعتمدون التوحيد، أفهم الدلدلة الحكمية، الوصول للكراسي صرحوا بهذا. قال سعيد حوى سيعلم العالم كيف أتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم، رآهم العالم ماذا قالوا الحرية مقدمة على الشريعة، لا نريدها دولة دينية، الدولة الدينية مرفوضة عندنا. وقالوا قطع الإسلام هذه مسائل فقهية، لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسروا، ولا سلمت منهم دماء المسلمين ولا أعراض المسلمين ولا أموال المشركين. فهم أهل كذب، أهل دجل، أهل خيانة للأمة وللمجتمعات، وإنما يخدمون أعداء الإسلام، أداة في أيدي أعداء الإسلام. فإذا انتهت مهمتهم قضوا عليهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أن المرة السادسة انعكاس هذه العقيدة، أي التساهل في شرك القلوبية، انعكاسها على أفعال الأتباع بل على قادتهم والمناطقين في منهجهم كمصطفى السباعي وسعيد حواء وعمر التمساني وأمثالهم، إليك البيان. فأما مصطفى السباعي مشيئا عن إخوان المسلمين في سوريا، وقد قال في قصيدة نظمها في الروضة النبية كما يقول: وتلاها ما الحجرة قبل الحج وبعده، وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم. ومن ضمن ما قال فيها: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم، ونحو طيبة تبغي سيد الهمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند الهمم. يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتذر بك أشكو البطح من سقمي. يا سيدي ما تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. إلى آخر ما قال. الملاحظة على هذه الأبيات: أولا أنه جعل سعيه إلى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فرقا، وهذا بدعة في الدين، لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. ثانيا أنه جعل سعيه إلى قبل حكما غير الحكم الشرعي، حيث جعله فرقا، وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شهريا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر، أي من سوريا إلى المدينة المنورة، شافيا مستغيثا مستجيرا، وهذه قارعة القوارع، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل لا باق من ضره إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ إذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج، فما بالك بحال غيرهم وما لم يدون أضعاف ما دون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما سيد حواء فقد ذكر في كتابه تربية روحية، حيث أثنى على الطريقة الرباعية، وزعم أن أصحابها كرامات ومن كراماتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، وكأنه يعتقد بأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المنفذ فراصت، أي دخلت حلقة المنفذ بوجنتين، فسال الدم على وجهه فقال: كيف يفلح قوم صبروا وكان نبيهم بالدم؟ ويزعم أيضا لأهل الضريبة الرفاعية أن الله أورد لهم النار، فلا تؤثر فيهم، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة. ومع ذلك يزعم ويتنادى أمثاله من كرامات الشيخ الكذوب الزندي أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه: أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عفجاء انقطع في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له، فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقولون الصوفية لابد كل واحد كل شيخ، ويقول من لا شيخ له فشيخ الشيطان. نعم. الشيش يعني له نوع من الحديد، يضرب بالشيش يعني حديد. إن شاء الله. فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عهد من دين النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجبال وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب. قلت فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة؟ وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء؟ وأي شرك أعظم من هذا الشرك؟ أتقول أنت يا دفاعي قبلة القلوب فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه. فعليهم من الله ما يستحقون من الغضب والنقد. وأعظم من هذا وهذا وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة من تاريخ عن أحمد الإذاعي الغضب. وحاشية طويلة فيها حقائق. لا بس اقرأها حتى ولا نمشي. اقرأ لا بس. قوله في صحيح الثاني عشر بعد 500 لهمة بعضها تعد على الهمم والإلهام قبل خلق اللوح والطلب. أنا الرفاعي قبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خدمي. كل المشايخ يأتوا باب زاويتي وفوقها مرتهم حاز العلا علمي. ولي لواء على الكونين منتثر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي. فالجأ بأعتام عزي والتمس مددي وقف ببابي وقف مستمطرا من نعمي. لقد زاد على فرعون في ادعاء الالوهية فبضعه من ادعى الالوهية على أهل مصر وحدهم. أما الرفاعي فقد ادعى الالوهية على جميع من في الكون. ومن أوراد الطريقة في الرفاعية التي ذكرها مولى عبد الرحمن القاسم في كتابه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ. يعني الشيخ كان يثني على هذا الكتاب في حقائق عن الصوفية، كشف عن الصوفية لأول مرة. نعم. صلى الله عليكم. وأرجو أن تبرئ نفسك عن قراءة هذا القرف الذي يسمى بورد القرف. صلى الله عليكم. هذا القرف الذي يسمى بورد الطوبة الطريقة الدفاعية صاحب أحمد الدفاع الذي يزعم سعيد حواء أنه أبني معجزات الخليلين ومرهم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهما. قال في صفحة 245 ومن أوراد الطريقة الرباعية فكفى به مهان عين علمك المكنون ببحر سر معنى نون ودقيقة أمرك المصون يتجلى بها إشارتكم فيكون. وسيرة الجل في مقام الجن ووسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة للعالمين قبل العالمين. انتهى. تأمل قوله واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق إلى أن قال رحمة للعالمين قبل العالمين. رحمة للعالمين قبل العالمين. ترى أنه يبين بلوم وحدة الوجود في قوانين مختلفة. فتارة يجعل نفسه هو الله كما في القصيدة وتارة يجعل ربه هو كل بين ما يشاهد من المخلوقات. تعالى الله عن قولهم وهو ما يشير إليه بقوله واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق. وتارة يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسلا منه إليه رحمة للعالمين قبل العالمين قبل أن يوجدوا. يشير بهذا إلى أن يقدر الصوفية أن محمدا أصل الموجودات كلها. ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من أمه بنت وهب القرشية من أبي عبد الله بن عبد المطلب بعد أن مضت أمم وأزمنة. لأنه لا تعرف إشارة الصوفية إلا إذا خرجت إلا إذا خرجت إلا إذا خرجت إلا إن أخرجت من عقلك تماما. نعم. يقول الشافعي رحمه الله: يدخل الرجل في التصوف في الصباح وما يمسي إلا وهو كالمجنون. ترونهم الآن يطيحون ويتساقطون ويتقلبون كالمجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلاة أخرى بنفس الصفحة 245. اللهم صل على المتخلق بالصفات المستغرق في مشاهدة ذاته وصول الحق والمتخلق بالحق حقيقة مدد الحق حق هو قل إن ربي إنه لحق وقد جعلت كلامك خلقا وأسماءك مظهرا ومنشأ كونك من تأمل قوله حقيقة مدد الحق وقوله من شاء الله لك منك فقد جعل حقيقة الذات المحمدية هي من شاء الذات الإلهية وذلك أن الذات الإلهية عندهم هي عين الوجود المشاهد بما فيه من كلاب وخنازير وقردة وقردة وغير ذلك فجعل الذات المحمدية هي أصل هذا الكون والذات الإلهية هي عينه فأيكم أعظم من هذا الكون اللهم بقتل بعناتك وغضبك وبغتك على الصوفية اللهم فاكتب لعناتك وغضبك وغضبك على الصوفية المالقة التي تقذف من أفواهها أنجس الكفر وأقدار وأخبثه هذه الحقيقة الصوفية أما الحقيقة الشرعية فاسمع كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذا هو شريف الطريقة الغاية الذي يحاول سعيد حوار وأنه رضي معجزات خليل إبراهيم محمد صلوات الله عليهما سعيد حوى كتبه عند الإخوان يدرسونها كتاب التربية الروحية نعم وأن الله أنقى تلك الكرامات في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والضالحين فاتقوا الله لما تتشيعون للإخوان وتنتهون إلى منهجهم وتدافعون عنهم فإن الملاك والبراء لله وفي الله إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وإن تولوا منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فيا من ربيتم بنبال التوحيد ووديتم بدروسي في جميع مراحل تعليمكم أتبعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل الله أعلم بحال أصحابي إن الباطل وإن زور وقرأتنا كثير من المحسنات فهو باطل إذا فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية بما تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة فإنها باطلة شاء أصحابها أبوا ورضوا الكريمون وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا فذاك واللباس بالخمر هي دعوة إلى الحق ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب 10 سنين لا يدعو إلا إلى شيء سوى التوحيد يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم فقالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب وبعد كمان 10 سنين وعي فيه إلى السماء وضيقت عليه الصلوات الخمس حتى بعد أن هاجر إلى الآلهة وفرق به الفراغ وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا كما في حديث ابن عباس في قصته إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب أن يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث: فمن سكت عن الناس يتطوقون بالقوة ويدعون أصحابها في كل ناسية ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجيئون لهم النذور. ودعا إلى ترك الكمال وترك هذا المعتمر أن فاعله لم يأتوا منكرا فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل أن نصفوا أنفسهم بالدعوة إلى الله هذه الأسئلة ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإلا يفعلوا يعود ويعودوا إلى الحق، فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيئة زينب وقبر البدوي؟ وواحد يأذن؟ تأذن تفضل. هذا مدام حدر حدر رحمه الله قطع اللحف وما جمعه الله يرحمه. والله نقول له هذا هو الرجال. تفضل. لا أدن أدن أسمع. نسأل من نصر منفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا يعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من معاني أصحابها والاستغاثة في جنب النفع ودفع الضر فذنب لهم والذي وغير ذلك أن فعل ذلك شرك بالله أن السؤال الثاني ودفع الضر ودفع الضر والذنب لهم والنذر وغير ذلك أن ذلك شرك بالله أم لا السؤال الثاني إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي موجد من أي محرمات الرسل وأنزلت الكتب وجلدت من أيدي السيوف وخلقت من أيدي الجنة والنار السؤال الثالث هل من دعا صلبا الحوت من خشب او عجل او غير ذلك على صوره ولي ومن دعا الولي نفسه او سجد له او تقوم بقدره واتف باسمه سواء ام لا السؤال الرابع من دعا الناس الى التعبد بالذكر والنوافل وتركه وترك المنكرات ومنهمكون في هذه الشركيات مصيب أم مخطئ السؤال الخامس وهل دعوت وجوه موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لها فإن قلت موافقة لها فأتى الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله والله لن تجدوا إلا أم وسجد في حلوق القبوريين قد في عيونهم وإن قلتم بل هي مخالفة لها لزمكم أن تقولوا واحدا بواحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه لأنهم يسيرون في دعوته بوحي من الله وأمر منه تعالى كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومما تقول إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا لأنه لو قاله لزمه الكفر وأخيرا فأنا أنقل كلام سعيد حواء من كتاب تربية الروحية لا قال وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله لصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره وحدثني كيف أنه حرم حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين بالشيش بظنه أن ضرب الشيش حتى قبض عليه ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر إن هذا الشيء الذي يجري بطرقات أبناء طريقة الدفاعية ومن أعظم فضل الله على هذه الأمة إن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إن من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية ينفق النار ولا تؤثر فيه كيف يستغرق أن يغلب إبراهيم في النار وإن من يرى فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف المالي بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أسر ولا أمر هل يستغرق مثل هذا حادثة شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الموضوع مهم جدا ولا يجوز أن نقف من منه موقفا ظالما ومحله في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة إن الحجة الرئيسية لمنكر هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي الصالحين وهذا صحيح والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الدفاعي انتهى أقول الشيخ سعيد مصدرك وثيق إذ جاء من طريق نصراني وثانيا هل مجالس الذكر الصوفي لها مستند من شرع الله عز وجل ومن عمل السلف رضوان الله عليهم وثالثا وهل ذكر الله الذي على نهج شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو سبيل الى السحر والشعوذه او انه الذكر المبتدع منكم يا اصحاب الكفر بالصوفية رافعاً أنه لله في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه محفوظة في الله حتى المسلم ونبيه إثبات الشعر والذات وأعمال أهل الشرح والزندقة وأعمال أهل الشرح والزندقة والتخيلات الكاذبة خامسة والتخيلات الكاذبة خامسة باليمن أمر أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون يقال لهم طعاما يزعم الواحد أنه يطعم عينه بالججل حديدة مذبذبة في أحد طرفيها وبطرفيها الآخر جلاجل فيزعم أحدهم أنه يطعم بأسفل عينه حتى يغمز الحديدة ويتركها صاروزة بنفسه في أسفل عينه بما يرى الناظر ويمسك الحياة بأيديهم فهؤلاء كان أطعم لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن عدوان صاحب الضريح الذي في اليمن فاتق الله يا سعيد أهكذا الإسلام الذي تدعوه بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك سادسا ويظهر من أسلوبك أنك تريد أن تجعل شقة الصوفية دليلا على صدق حادثة شق الصدر ومسك النار دليلا على صدق جعل النار فضلا وسلاما على إبراهيم عليه السلام فإنه يلزمك أنك جعلت شق الصوفية وتخيلاتهم السحرية أصلا ومعجزات الرسل فرعا إذ إن الأصل هو الذي يستدل به على الفرع ونقول لك افهم إن كنت لا تفهم بأن معجزات الرسل مؤيدة بقدرة وبقدرة ربانية تنبني عليها عقيدة إيمانية وشفح الصوفية وهم بطريقة شيطانية يضل بها من أراد الله له الضلال وكتب عليه الشقوى فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا بفضلك من ضلال الضالين ووفقنا برحمتك إلى طريق المهتدين وأعنا من مضلات فتنة يا رب العالمين وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصر قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفرهم إذا جاءوا حي فقط ولما تبين سبب التقييد بالآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالآية ما يدل على التقييد وهنا يفهم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الموت وقلب الاستغفار منه ويقول أيضا إذا أراني أميل إلى الأخذ بقائل قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا لحاله الكريم ويقول في نفس الصفحة فلا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الظاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء ويقول أيضا ما نصدق وللحبلة على أولياء الله وثوانهم والداعين عند قبورهم قال العلم وحفظه الله لم ينقشكم من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام لإخوان المسلمين انتهى وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في المنهج فما بالك بغيرهم وإذا كان هذا هو المدون في فما بالك بما لم يدون فهل يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وهم يتولون من يبيحون الشرك الأكبر يبلغون ويحذرونه مما يدافعون عن عقيدة التوحيد ولقد سمعت خبرا لن يصح فهو كارثة عظيمة سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصية يفتقون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويلقونها وإن صح فإنه لأمر فظيع وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر الوثنية وحرم عقيدة التوحيد فإنا لله وإنا إليه راجعون ولسان العدل وفي الوقفات جزاه الله خيرا فيقول والتلسان يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان التلسان مرشدا عاما فيها ويصنع فيها أعظم شرك يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض فالقبور يطاف بها ويطلب منها ويطلب منها كل ما يرضى من الله ومن هم الأولياء فيها. إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة الملحدين كالتاج سيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة القط، الصوفية المعتنقين كالشاذلي والدسوقي والقناوي وغيرهم في كل قرية. وأقول إن الدعوة لغير الله شرك أكبر أيا كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك في الله ناقض للإسلام. ثم يتابع فيقول إن هؤلاء الأولياء وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام لإخوان المسلمين، والذي يقول أيضا ما نصره، ولئن كان هواي مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري وأمير بأنس بهجة لزيارتي ومقاماتي بما لا يخل بعقيدة التوحيد. هكذا بيني لا أروج بالاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتجددين بالإنكار أولا ما فبال في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. انتهى. ثم قال: فماذا بعد هذا التميع بأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح العرو الأموات عند الشدائد أمر تلوه وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام لإخوان المسلمين؟ ثم يتابع فيقول: هل منهج الإخوان والعقلي الذي يخرج أمثال التلبساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمع أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة السلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا مثل نتاجها وهؤلاء من رجالها ومرشديها وقادتها. وأقول: جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزا الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو أحرف يكتبها خير الجزاء. جزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا البيان، على هذا النص، وعلى هذه الغيرة على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح. فهذا الدفاع ليس من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل التوحيد، لأن هؤلاء يسعون إلى طمس عقيدة التوحيد وإلى التهاون بالتوحيد. فكما سمعنا من ردود شيخنا القوية المفحمة التي مبنية على العلم، على الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، وما تلفظ به رموز الإخوان المفلسين أفلسوا من العقيدة الصحيحة ومن المنهج السليم. فهناك من يدعو للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالسباعي، يقول استغيث الرسول ويقول: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقم، يطلب منه الشفاء من مرضه. يا سيدي قد تمادى السقم من في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنام. يأتي يشد الرحم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به. وهذا عند الإخوان إمام، كتبه مقررة عند الإخوان، السيرة النبوية للسباعي هذا عند الإخوان أسر، مناهج مقررة ربونهم على كتبها. وسعيد حوى قسم اعتبرا بشيخين القوي عليه، ويدعو من الصوفي يضرب في ظهره بالشيش بالحديد حتى ينفذ من صدره ولا جرح ولا ضرر. أي كذب أعظم من هذا الكذب، وأي دجن أعظم من هذا الدجن. فهذه مصيبة على الإسلام المسلم. والصوفية كما حقق بعض أهل العلم مؤسسة من الرافضة من الشيعة، ولهذا الصوفية والشيعة في مصب واحد، كلها تدعو إلى تعظيم شيوخهم وإلى التهاون بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل إلى غير ذلك. وكذلك التلمساني يقول التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية ولا إلحاد. ذكر العجمي رحمه الله قال إن لم يكن هذا شرك ما بقي عن شرك غير هذا الشرك. خلق الله تعالى الخلق الجن والإنس لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لا للتعلق بالأموات ولا بالمقبولين ولا، بل قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مخلوق مثلكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله دعوة للتوحيد وبيان للتوحيد وفضل التوحيد وتحذير من الشرك وبيان لعاقلة المشركين. القرآن كله ردود على المشركين وعلى المنافقين. ولا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمظلوم. ما قدر الله حق قدره، آيات تصرخ على وجهه أو على المشركين على القبوريين تحذرهم من الشرك. فهل قرن إلى هذه الآيات من يتعلقون بالأموات والأضرحة والقبور ومن يشاهدون الناس يتطوفون بالأضرحة قبر كما يقال السيدة زينب وغيرهم وهم يتحدثون في الرقائق ونحو ذلك؟ هذا هو حال الإخوان المسلمين، لا يريدون دعوة التوحيد بل تجدهم يعادون أهل التوحيد. لولي الداعية يدعو المنهج السلف يحذر من الشركيات والبدع يقفون له بالمرصاد. وربما يقولون الرافضة إخوانهم، الصوفية إخوانهم، ولهذا الشاهدون يحضرون مجالسهم ويزورونهم ويدعون للتقارب معهم. فلا ورابة من حالهم. نسأل الله تعالى أن يخفي المسلمين شرهم، أن يفضح أمرهم، وأن يهتك سترهم. ويجب علينا أن نحذر منهم دائما وأبدا، فإن أهل البدع وإن خبطوا في بعض الأحيان فإنهم على عقائدهم، وهذه عقيدة النهوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج آخرهم يخرج في عراضهم الدجال الخوارج الدجال. نسأل الله تعالى أن يكون مسلم شاء. ولكن لدينا فترة وفترة إذا كثر التحذير منهم فإن أهل البدع يكبتون. ونحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من دعوة إلى التوحيد قائمة وتحذير من البدع وتحذير الحزبيات. صنفوا بلادنا هذه الجماعات إرهابية وحذروا منها وأمروا بالخطب جمعة للتحذير منها لكي يسمع الناس كلهم التحذير من هذه التنظيمات الفاسدة المفسدة، حتى العامي والذي يكون منشغلا في أيام العمل يسمع يوم الجمعة مأمور بالإنصات كي يسمع التحذير من هؤلاء. بل قرر التحذير من هذه الجماعات حتى في المناهج الدراسية في الصف الثالث المتوسط، تحذير في المناهج، تحذير في الإذاعة وفي التلفاز وفي الخطب وفي الإعلام. إذا ماذا بقي على الدعاة إلى الله؟ يسكتوا؟ كل هذه القنوات تحذر وأنت أيها الداعية ساكت؟ لا، يجب عليك أن تقوم بالواجب في التحذير منها وأن تعين من يحذر منها. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ينصروا دين الله تعالى بالتحذير من هذه المناهج الباطلة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.